اتجلى عليك يا رب. مسلما الأرض ومن عليك يا دكتور عبد الفتاح. الله يفتح عليك يا حريري. الله يفتح عليك يا حريري. ربنا يمتعك بالصحة وبالعافية زي ما بتمتعنا قرآنك يا عم الحاج روح. سبحان الله يا عليك يا سيدنا. Oh, الأبناء يحضروا كمان والنبي يا دكتور، كمان بالله عليك يا دكتور، كمان بالله عليك يا ابو احمد، ما تبخلش عليها، ربنا يبارك لك في صحتك وفي عافيتك يا رب. قال ربي اعلم بالله Thank you. صوت القديم بسلم. الله يا رب الله. ربنا يبارك فيك. هو ده بتاع زمان قوي. Yeah. بكرك عند العبد وعند الرب. بالله عليك يا شيخ عبد الفتاح شامل حجد الله الله الله يحافظ عليك يا رب. ربنا يحافظ عليك. Oh. ستر الله ولا كذا ربنا يعينك علينا يا رب يعينك ربنا علينا معلش معلش وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حتى 30 جنيه جدوا يا رجال جدوا يا رجال شوفكم بروتر يا عم الكمبيوتر يا حتى الكمبيوتر يعملها الكمبيوتر يا عم الكمبيوتر يا عم الحاج اتفضل يا عم عيد هات الكمبيوتر حتى ما شفتش حد هم اللي بيزقوا يا عم هم مزقوق عايز بقى لما نعدى ما شفتش الراحه لا لا لا لا لا الراحه شوف الزوزه الحلال ازاي حد يا ولا يا عم الحاج انا مالي هم اللي بيزقوا يا جدعان حرام عليك اللي عايز تموت هنا اهو لا لا لا لا